بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مصلح في كتابه الآداب الشرعية رحمه الله وغفر له، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر، قال رحمه الله: قال ابن أبي الدنيا حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أسباط عن أبي رجاء الخرساني عن عباد بن كثير عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الرجل قد يزني فيتوب الله عز وجل عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. عباد ضعيف، وأبو رجاء قال العقيلي منكر الحديث، ثم ذكر حديثه: موت الغريب شهادة، وقيل إن علم به المظلوم. يعني هذا هو المستند وأمثاله من الأحاديث التي استندوا إليها حينما قالوا بأنه لا بد من أن تستحل صاحب الغيبة، لا بد أن تستبيحه من ذلك. ولهذا قال: وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، أي الذي اغتابه. لكن قد بين المصنف رحمه الله أن هذا الحديث ضعيف، والحديث التي وردت في هذا الباب وأمثاله مثل ذلك ضعيفة، لا يثبت منها شيء، التي تنص على الاستحلال في الغيبة ضعيفة. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه الغيبة طرفا من ذلك. نعم. وقال رحمه الله: وقيل إن علم به المظلوم، وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه. نعم. وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول الأكثرين. نعم. لماذا؟ هذا تفصيل حسن. يقول: إن كان المظلوم يعني المغتاب قد بلغه، وهذا لا ينافي ما قررنا سابقا قبل ليال من أن الصحيح والأرجح ألا تعلم من اغتبته، وسيأتي معنا ذكره. لما؟ لأن القلوب لا يمكن أن تخلو ولو أعلمته، لا بد أن يوقع شيء في النفس لا يستطاع إزالته، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني لو أخبرته مهما كان الأمر فإنه لا بد وأن يقع في نفسه، فلذلك كان الراجح عدم إعلامه. لكن هذا التفصيل يمشي على ما إذا علم المغتاب، حينما ذكره شيخ الإسلام قال: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر له ولم يعلمه، يعني الذي اغتبته إن كان في غفلة لم يبلغه، فالراجح هو الذي قدمناه أنك لا تخبره. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن لا تخبره. لماذا؟ لأن النفس لا بد وأن يقع فيها شيء ولو سامحك، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ما هي المصلحة؟ المصلحة توبتك واستحلالك، والمفسدة الضغينة التي تحصل بين الناس. فهذا الباب شره أعظم، فيكفي أن تقفله وأن تستغفر لأخيك إذا لم يكن قد علم بغيبتك له. أما إن علم، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن علم به المظلوم، يعني يخبره. إن علم يعني ما عاد خسر شيء، تحصيل حاصل، لو أخبرته أنت قد جاءه العلم، فهذا لابد أن تخبره أنت، لأن إخبارك له هذه العلة. يقول أهل العلم قالوا: لأن في الإخبار له بعد بلوغه باغتيابك تطيبا لنفسه، لأن في إخبارك له بعد بلوغه اغتيابك له تطيبا لنفسه. فهذا هو الفرق. الحالة الأولى نفسه في غفلة، هو في غفلة فنفسه طيبة، فحينما تخبره أنت تفتح باب شر، لكن الآن بلغه أنك قد اغتبته، بلغه الخبر من غيره، فحينما تخبره هنا تخفف الوطأ عليه، فتطيب نفسه إذ يراك جئته متواضعا معترفا بظلمك له، فهنا تطيب النفس. وإن لم يزل الغضب بالكلية فلا أقل من أن يخف. فهذا هو وجه الإخبار في هذه الحالة الثانية. نعم. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله إن هذا هو قول الأكثرين، قول الأكثرين في هذه الصورة. واضح معشر الإخوان في هذه الصورة؟ نعم. أما الصورة الأولى فلا، قول الأكثرين لا تخبر. هذه الصورة فرق بينها وبين الأولى، أن الأولى المغتاب فيها لم يعلم، فإذا أعلمته أنت استثرت ما كان في النفوس كامنة من الغضب والعداوة والحقد والضغائن، فالأحسن ألا تخبره، لأن الدرء للمفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهذا هو قول الأكثرين في الحالة الأولى، وهو الذي تنصره الأدلة العامة والخاصة. أما الثاني هذا فهو إذا ما علم المغتاب أنك قد اغتبته وبلغه الخبر، فهو قول الأكثرين وهو الحق. لماذا؟ لأنه يخفف حينئذ الضغينة، إخبارك لا يخفف الضغينة، وربما طابت نفسه فسامح، وإن لم يسامح بالكلية خف الشر، بخلاف ما لو أعرضت عنه ولم تستبيحه وتستحل منه. نعم. قال رحمه الله: وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول الأكثرين، وذكر غير واحد إن تاب من قذف إنسان أو غيبته قبل علمه به هل يشترط لتوبته إعلامه والتحلل منه، على روايتين، واختار القاضي أنه لا يلزمه. نعم، القاضي أبو يعلى. نعم. لما روايتين عن الإمام أحمد. نعم. واختار القاضي أنه لا يلزمه لما روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعد غفر له غيبته. هذا حديث واهي، هذا حديث ضعيف جدا، بل بعضهم يقول موضوع. الشاهد الوجه فيه هو الذي ذكرنا، فالكلام عن الإمام أحمد رحمه الله في من لم يبلغه أنك تكلمت فيه. فالإمام أحمد له روايتان، هذه وهذه، فالرواية الأولى يقول لا يشترط، ووجهها الذي ذكرنا أنك لو أخبرته ربما أثرت الضغائن والشرور الكامنة في النفوس، والثاني أنه لابد أن تخبره، والصواب أنه في من لم تبلغه من طريق غيرك لا يجب عليك الإخبار لما ذكرناه سابقا. نعم. وبإسناده عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، يعني الخلال. نعم. وبإسناده عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: كفارة من اغتيب أن تستغفر له، ولأن في إعلامه إدخال غم عليه، قال القاضي: فلم يجد ذلك. نعم. وكذا قال الشيخ عبد القادر. نعم. رضي الله عنه. عبد القادر يعني من الحنابلة، عبد القادر الجيلاني. نعم. فقد نسبت، كان رجلا عابدا صالحا وله بعض الهنات في التصوف، وقد طلب عليه العلم الموفق وابن خاله الحافظ عبد الغني المقدسي حينما رحلوا من الشام إلى العراق، فآواهم وأسكنهم في داره، وكان من علماء الحنابلة، وإن كان له بعض الهنات، والناس يكذبون عليه اليوم كثيرا خاصة الصوفية، وهو صاحب زهد وعبادة وله أغلاط، الذي يقرأ كتاب الغنية يجد فيها أغلاط لا يقرها الإمام أحمد ولا غيره من أئمة السلف ممن سبقوه. نعم. فالشاهد أن عبد القادر الجيلاني كذلك يقول إن مثل هذا لا تخبره إذا لم يعلم، لأنك إذا أخبرته أنت غممته بذلك. نعم. وكذا قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: إن كفارة الاغتياب ما روى أنس رضي الله عنه وذكره. نعم الذي تقدم. نعم وهو حديث واهي جدا. نعم. وخبر أنس رضي الله عنه المذكور ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وفيه عنبثة بن عبد الرحمن متروك، وذكر مثله من حديث سهل بن سعد وفيه سلمان بن عمرو كذاب، ومن حديث جابر رضي الله عنه وفيه حفص بن عمر الأيلي متروك، وذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه في الحدائق وقال إنه لا يذكر فيها إلا الحديث الصحيح. نعم، يعني هؤلاء حدائق للحافظ ابن الجوزي أيضا، وهو مطبوع، الحدائق للحافظ ابن الجوزي وهو في الرقائق والوعر وهو مطبوع موجود، وقال إنه لا يذكر فيها إلا الحديث الصحيح، مع أنه قد حكم عليه بأنه تالف بأنه موضوع، فيكون هنا من باب الذهول ذهل عنه، أورده وغفل عنه، اشترط أنه ما يريد فيها إلا هذا، لكنه أورد فيها حديث أنس وقد حكم عليه هو بنفسه بأنه حديث موضوع حيث أدخله في الموضوعات، فيكون هذا من باب الذهول الغفلة. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس، بهجة في كتاب بهجة المجالس، وهذا من الكتب العظيمة النافعة في الآداب، كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس لحافظ المغرب الإمام أبي عمر بن عبد البر، من الكتب العظيمة النافعة جدا في الآداب، فهذا كتاب البهجة وهذا كتاب المجالسة للدينوري وكتاب المعافى ابن المعافى النهرواني الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، والذي يختصره العلماء بقولهم كتاب الجليس وقولهم الجليس والأنيس أحيانا، هذه الكتب الأربعة أو الثلاثة من الكتب العظيمة في الآداب، من الكتب العظيمة في الآداب عموما، كتاب البهجة بهجة المجالس وكتاب المجالسة وكتاب الجليس والأنيس، الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، وهذه ينقل عنها بالذات الجليس والأنيس ينقل عنها كثيرا الحافظ ابن حجر وغيره، لكن الحافظ يكثر من النقل عنه في الفتح، وكتاب نافع جدا فيه من الطرائف والملح الشيء الكثير، وهو متنوع، فيه شيء في الأخلاق والآداب وفيه شيء في الزهد والرقائق وفيه شيء في المواعظ وفيه شيء في النحو وفيه شيء في اللغة ونحو ذلك. نعم. ويقع في مجلدين، والبهجة معروف للجميع، والمجالسة له طبعتان أو ثلاث طبعات، الطبعة الكاملة التي تقع في 10 مجلدات، وطبعة أخرى طلع منها مجلدان ولم يخرج الباقي، وطبعة أخرى على الطبعات الجديدة هذه التي تضغط فيها الحروف ولا تنقش إلا بالمناقيش في مجلد واحد، وهذه لا تعليق عليها ولا تصحيح، فلا تعرف الصحيح من غير الصحيح فيها. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس، قال حذيفة رضي الله عنه: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. نعم، هذا الذي لم يبلغه أنك اغتبته، هذا الذي لم يبلغه أنك اغتبته، فإذا اغتبت شخصا وما علم فيكفي أن تستغفر له. نعم، مع الاستغفار لنفسك، مع التوبة لنفسك من الذنب، أن تدعو له وأن تستغفر له وأن تذكره بخير في المواطن التي نلت منه فيها. نعم. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة: التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. فقال سفيان: بل تستغفر مما قلت فيه. فقال ابن المبارك لا تؤذوه مرتين. ومثل قول ابن المبارك اختاره الشيخ تقي الدين ابن الصلاح الشافعي في فتاويه. نعم، وفتاويه مطبوعة تقع في مجلدين، فتاوي الحافظ ابو عمرو بن الصلاح تقي الدين بن الصلاح ابو عمرو الشهرزوري، علم من اعلام الشافعية، بل هو علم من اعلام المحدثين، وقد اشتهر كتابه فطار بين العالمين مطار الشمس. المقدمة، مقدمة ابن الصلاح المعروفة بعلوم الحديث التي هي قطب رحى علماء الحديث، علوم الحديث لابن الصلاح، فهي قطب الرحى عند علماء الحديث التي عرفت فيما بعد بمقدمة ابن الصلاح، وإلا أسماها هو علوم الحديث لكن عرفت بمقدمة ابن الصلاح. فالناس بعده كما قال الحافظ في النزهة فكم من ناظم له ومختصر ومن معترض عليه وله منتصر. صار الناس بعده عيال عليه، لأنه جمع ما تفرق في علوم الحديث في الكتب الأخرى فقعدها وقسمها ورتبها ونظمها أحسن ترتيب وأحسن نظام، فاشتهرت هذه المقدمة وصار العلماء من بعده عيال عليه. فما بين ناظم لهذا الكتاب وما بين مختصر لهذا الكتاب وما بين مستدرك ومعترف وما بين منتصر له، فهو كتاب أصل في هذا الباب له الفتاوى، والفتاوى مطبوعة تقع في مجلدين. فالشيخ تقي الدين اختار هذا، فهو ما تقدم من قول ابن سفيان، قول ابن المبارك لابن عيينة التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، فقال سفيان بل تستغفر مما قلت فيه، يعني هذا وهذا. فقال ابن المبارك لا تؤذوه مرتين، يعني يكفي أن يستغفر ويكفيه، يعني أن استغفاره لأخيه دليل على ندمه هو. نعم. قال رحمه الله: وقال الشيخ تقي الدين بعد أن ذكر الروايتين في المسألة المذكورة قال: فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق وبهت كاذب فهو في معنى القذف، إذ القذف قد يكون صدقا فيكون في المغيب غيبة، وقد يكون كذبا فيكون بهتا. نعم. واختار أصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكون إحسانا إليه في مقابل مظلمته كما روي في الأثر. نعم، هذا الذي ذكرنا وهو منزل على حال من لم يعلم أنك اغتبته. نعم. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شتمته أو لعنته أو سببته أو جلدته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وهذا صحيح المعنى من وجه، كذا قال. وهذا المعنى في المسند والصحيحين وغيرهم، وفيه اشتراق ذلك على ربه، وفيه إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. وقال أحمد: حدثنا عارم قال حدثنا مغتمر بن سليمان عن أبي قال حدثنا السميط عن أبي السوار العدوي عن خاله عن أبي السوار العدوي عن خاله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناسا يتبعونه وأناسا. نعم. أرى تفعل باب أعلم وأرى تنصب مفعولين. نعم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناسا يتبعونه، قال: فاتبعته معهم، قال: ففجأني القوم يسعون، وأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني ضربة إما بعسيب أو قضيب أو سواك أو شيء كان، فوالله ما أوجعني، قال: فبت بليلة، وقال أو قل: ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لشيء علمه الله عز وجل فيا. نعم. وحدثتني نفسي أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح. أن آتي. أن آت. فتح الياء في النسب سهل. نعم. وحدثتني نفسي أن آتي. أن آتي رسول. أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك راع لا تكسر قرون رعيتك. فلما صلينا الغداة أو قال أصبحنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني، اللهم فمن ضربت أو سبب فاجعلها له كفارة وأجرا، أو قال مغفرة ورحمة، أو كما قال. إسناد جيد. نعم. فهذا هذه الأحاديث أو هذان الحديثان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله فيه أو فيهما بيان الدليل لمن قال إنك تستغفر لمن نلت منه، لمن نلت منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يظلم أحدا وهؤلاء اتبعوه وكان ذلك يؤذيه، ومع هذا قال: اللهم من سببته أو شتمته أو ضربته فاجعلها له رحمة أو اجعلها له كفارة، إلى آخر الحديث. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه: اللهم من شتمته أو سببته أو لعنته أو ضربته. وقال هناك مبينا عذره: فإنما أنا بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم هؤلاء، وإنما علل ذلك بمقتضى البشرية، أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بالظاهر كما سيأتي معنا سيذكره المصنف. النبي صلى الله عليه وسلم يبني الأحكام على الظاهر، فربما ظلم شخصا وهو لم يقصد الظلم له عليه الصلاة والسلام، فهو أعدل الخلق قاطبة صلى الله عليه وسلم، ولكن بنى الحكم على الظاهر لتوفر الأدلة عنده صلوات الله وسلامه عليه. فحينما يحكم بالظاهر ليس بالظالم صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه قال هذا باعتبار الباطن، يعني لو أخطأت في الظاهر فهذا غاية اجتهادي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إصطاما، يعني عمود ظاهر من النار واقف، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها فليدعها. وهذا ليس بالتخيير وإنما تهديد. وفي ذلك أخذ من ذلك أخذ العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة فلا يقضي بعلمه وإنما يقضي بالأدلة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه يقضي بهذا، فمعنى ذلك أن القضاة من بعده مطالبون بأن يقضوا على الأدلة بناء على الأدلة، فإن أخطأوا فلا يضيرهم ذلك، لأنهم إنما يبنون على الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر لم يظلم أحدا، لكن إذا بنى على هذه الأمور الظاهرة مع ذلك لم يقبل عليه الصلاة والسلام حتى سأل ربه جل وعلا أن يرضي عنه هؤلاء الذين ربما وقع عليهم الأمر على غير الظاهر، يعني بالنظر إلى الباطن. فمثل هؤلاء نعم. فلذلك قالوا هذه الأدلة دالة على أن من شتمته أو اغتبته أو سببته أو نلت منه فإنك تكتفي بأن تدعو له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا. نعم. قال رحمه الله: ولعل مراد الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى للمراد، ما هو تعليق للرحمة، لعل مراده إن شاء الله كذا. هو هذا من الأدب، ما قطع بأن هذا هو مراد من؟ تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري أبو عمرو رحمه الله. فأنا حينما أقول لعل مراد الشيخ عبد العزيز رحمه الله إن شاء الله هذا الذي قلت لكم، فقول إن شاء الله في بيان المراد، في تفسير المراد، لا في تعليق الرحمة. نعم، أما الرحمة فلا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ومثله أن تدعو للإنسان ما تقول الله يغفر لك إن شاء الله، لا، وإنما تعلم مثلا، فهذا تعلقه بلعل إن شاء الله هذا هو المراد. نعم، لم يقطع به. قال رحمه الله ولعل مراد الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى ما في شرح مسلم وغيره أنه أجاب العلماء بوجهين، يعني هذه الأحاديث التي تتكلم عليها. نعم، أحدهما المراد ليس بأهل لذلك عند الله عز وجل في باطن الأمر، ولكنه في الظاهر مستوجب له، فيظهر له النبي صلى الله عليه وسلم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية، ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. نعم. والثاني، يعني إذا وقع خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم على شخص، فما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ظلمه، وإنما حكم بناء على الأدلة الظاهرة. نعم. وقال رحمه الله والثاني أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامهم بلا نية، كقولهم تربت يمينه وعقرى حلقة، لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، فخاف أن يصادف إجابة فسأل ربه سبحانه ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا، وإنما كان يقع هذا منه نادرا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه. وفي الحديث أنهم قالوا ادعوا على دوس، فقال اللهم اهد دوسا، وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الذي ذكر المصنف وكله حق، النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم بين يدي دعائه عذره عند ربه جل وعلا، وهو أنه بشر يغضب كما يغضب البشر صلوات الله وسلامه عليه، قدم بين هذا الدعاء عذره عند الله، فقال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فغضبه صلى الله عليه وسلم ربما يقع منه شيء من هذا، فما حصل مع هؤلاء الذين تبعوه وكان لا يحب أحدا أن يتبعه. نعم. وقال ابن عقيل في الفرقان، فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن يا أخوان، كم عندنا من الظلم، وكم عندنا من الحيف، وكم عندنا من الجور، كم عندنا من الخطأ، كم عندنا من الإسراف، الله أكبر، ما أعظم ذلك وما أكثره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بهذا الدعاء، فكيف بنا نحن الذين الجهل عندنا ما أكثره والظلم عندنا ما أعظمه؟ الواجب أن نكثر من مثل هذا الدعاء، أن نستغفر الله جل وعلا لما لا نعلم، ونكثر من مثل ذلك، لأن هذا كفارة بإذن الله تعالى. نعم. وقال ابن عقيل في الفنون إنما المراد عند فورة الغضب لأمر يخصه أو لردع يردعه بذلك الكلام عن التجرع على فعل المعصية، لا لعنه في الخمر، لا لعنه نعم في الخمر، لأنه تشريع، أنه أراد كذا، لا لعنه في الخمر لأنه تشريع في الزجر، إلا أن يكون أراد رحمة فإنه يحتمل احتمالا حسنا. يعني السب هذا يقول ابن عقيل المراد بالحديث شتمته، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم من شتمته، هذا المراد به يقول في غير حق الله، يعني كلعنه صلى الله عليه وسلم في الخمر ولعنه في الزنا ولعنه في السرقة. نعم هذا يقول ما يدخل تحته لأن هذا في حق الله جل وعلا لأنه تشريع في الزجر. لكن الأول المراد به وهو أنه عليه الصلاة والسلام يغضب لأمر يخصه صلى الله عليه وسلم. نعم لأن لعنته عند من لعنه غاية في المنع عن غاية في المنع عند ارتكاب ما لعنه عليه غاية في المنع عند ارتكاب عن ارتكاب ما لعنه عليه. أيوة لأن لعنته عند من لعنه غاية في المنع عن ارتكاب ما لعنه عليه وتوبته. نعم قال لأن لعنته عند من لعنه غاية في المنع عن ارتكاب ما لعنه عليه وتوبته. يعني كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في معاوية رضي الله عنه حينما طلبه لكتابة الوحي فجاء الرسول فوجده يتغدى رضي الله عنه فصبر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له معاوية تغدى فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل مرة ثانية فوجده يتغدى فجاء فقال معاوية تغدى فانتظره مرة ثالثة فجاء يتغدى فقال صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. نعم عليه الصلاة والسلام يعني رافع عليه تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى كتابة الوحي. فدخل معاوية رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام وكما قال غيره من الحفاظ كابن حجر وغيرهم فدخل معاوية في هذا الحديث فصارت له بعد أن كانت دعوة عليه من قبل حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. نعم قال رحمه الله فسمى اللعنة رحمة حيث كانت آيلة إلى الرحمة. نعم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله كلامه المتقدم. نعم قف على هذا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.